اخش الصورة انا اخذ براحتي. لا انا عايز اخش الصورة ماشي حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. كرشان No, no, no. مسلما Yeah. الله يكرمك يا مولانا. صابون الله اكبر يا وَمَا وَلَا مَا طيب بمت وصدق بكلمات ربها كتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, السماء يسألونك عن الساعة صدق الله العظيم. فيا من كان به متمسكا من جل له بكل حال مبكرا. هنيئا مريئا والدك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنبي عند جزائه؟ اولئك من اهل الله والصفه الاولى بالاحسان والكرم والصبر والتقى. حلاه جاء به القران مفصلا. هكذا اخوة الايمان والاسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي دلنا علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي القارئ اتحاد الاذاعة التلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والاسلامية المقيم فاروق مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. بكبرات الصوت تبارك يؤمن اليس الفتحاني المقيم بالنشاط مركز الزقازيق الهندسة الكهربائية الكبرى واكثر محطات الديزل تبارك الحق محمد عبد الله مصطفى واولاده بكفر بحسين بزقازيق مخازن الفراشه الكبرى مع قصور الضيافه المتمكنه على مستوى الوطن العربي. تبارك الحق محروس الصغير وعطيه الحق سامي بشارع حارب بزقازيق تليفونيا 223931. ايها الساده ما عندك ما تسجلت؟ ما تعرف لا.